بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الحديث عن زكاة البقر. قال رحمه الله: فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، والتبيع أو التبيعة هو الذي أكمل سنة ودخل في السنة الثانية، فيقال له تبيع أو تبيعة. هنا يلاحظ أنه في زكاة البقر لا فرق هنا بين الذكر والأنثى، تبيع أو تبيعة. هنا نصاب البقر 30، يعني من كان عنده أقل من 30 بقرة فلا شيء عليه، فإذا بلغ عدد البقر 30 بقرة فقد بلغ النصاب، فتكون زكاته تبيع أو تبيعة، وهو ما أكمل سنة ودخل في الثانية. قال: وفي 40 مسنة، والمسنة هي التي أكملت سنتين، ودخلت في السنة الثالثة. ويلاحظ هنا أنه لا يجزئ مسن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في من عنده 30 قال تبيع أو تبيعة، الذكر والأنثى كله واحد، لكن في 40 قال مسنة. مسنة تكون أنثى فقط أكملت سنتين. قال: وفي 60 تبيعان، يعني في كل 30 تبيع، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، واضح؟ يعني مثلا من كان عنده 70 بقرة، 70 بقرة هذه تساوي 40 و30، صحيح؟ إذن يجب عليه مسنة واحدة وتبيع أو تبيعة، لأن 70 فيها 40 و30، فال40 فيها مسنة أنثى وهي التي أكملت سنتين، وال30 فيها تبيع أو تبيعة. طيب من كان عنده 80 بقرة يبقى عليه مسنتان. طيب 90 بقرة، 90 هذه تساوي 30 و30 و30، إذن عليه 3 تبيعات أو أتباع، وهكذا يعني. فقال: ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وهذا لأنه قد ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، أن يأخذ من كل 30 تبيع أو تبيعة، في كل 30 من البقر وفي كل 40 مسنة. قال: ويجزئ الذكر هنا، هنا يشير إلى المواضع التي يكون الذكر فيها مجزئا عن الأنثى، المواضع التي يقبل فيها في الزكاة الذكر يعني بديلا عن الأنثى. فقال: ويجزئ الذكر هنا، المقصود بهنا اللي هو في مسألة تبيع أو تبيعة، اللي هو بالنسبة للثلاثين قد يجزئ فيها تبيع أو تبيعة، فالتبيع يجزئ مكان التبيعة في البقر، لكن ذكرنا أن المسنة لا يجزئ مكان المسنة لأنه لم يذكر في الحديث، قال في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة، فإذا عندنا التبيع مكان التبيعة هذا يجزئ. قال وابن لبون مكان بنت مخاض. وابن لبون مكان بنت مخاض. بالنسبة لزكاة البقر، بالنسبة لزكاة الإبل، بالنسبة لزكاة الإبل، فمر بنا من قبل أنه إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. إذا بلغت الإبل 25 ففيها بنت مخاض. وبنت المخاض هي التي أكملت سنة ودخلت في الثاني. طيب الشريحة التي بعدها اللي هي إيه؟ إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أنثى. ماشي، إذا بلغت 36 فيها بنت لبون أنثى. وبنت اللبون هي التي بلغت سنتين، أكملت سنتين ودخلت في الثالث. طيب بالنسبة للشريحة اللي هي من 25 إلى 35، المطلوب فيها بنت مخاض أنثى، اللي هي يعني أنثى لها سنة، يجزئ مكانها ابن لبون ذكر. يعني ابن لبون ذكر له سنتان، يمكن أن يجزئ عن بنت مخاض. ابن اللبون الذكر اللي هو له سنتان يجزئ عن بنت المخاض التي لها سنة واحدة. واضح؟ في شريحة الإبل اللي هي ما بين 25 إلى 35، إذا أكملت 25 لغاية 35 فهنا كان الواجب فيها كان بنت مخاض أنثى، ويجزئ مكانها ابن لبون ذكر. يعني ابن اللبون الذي له سنتان يمكن أن يجزئ عن بنت المخاض الأنثى التي لها سنة واحدة. فهذا أيضا لوروده في الحديث. الحالة الثالثة التي يجزئ فيها الذكر مكان الأنثى في الزكاة، قال وإذا كان النصاب كله ذكورا. وإذا كان النصاب كله ذكورا ليس عنده إناث فيجزئه أن يخرج ذكرا. يعني إذا كانت الإبل كلها ذكورا، أو البقر كلها ذكورا، أو الغنم كلها ذكورا، فيجوز هنا أن يخرج ذكرا من السن المطلوبة منه. كان أحد الإخوة كان سأل في الدرس الماضي عن في خمس من الإبل شاه. في خمس من الإبل شاه، هي كلمة شاه في اللغة تطلق على الذكر والأنثى، لكن هل المقصود هنا في خمس من الإبل شاه؟ هل يجزئ أن يخرج شاة ذكرا أو بدل الأنثى؟ المعتمد في المذهب أنه لا بد من أنثى في هذه الحالة، لكن ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ويحتمل أن يجزئ الذكر، والشافعية أجازوا الذكر في هذه الحالة، قالوا لأن الشاة تشمل الذكر والأنثى، قالوا يعني نص المذهب الشافعي أنها أنثى، لكن أكثر أصحابه قالوا يجزئ فيها الذكر أيضا، لكن هنا في المذهب يعني المعتمد أنها تكون شاه أنثى. فإذا يعني نقول الأصل في كل المواضع في زكاة بهيمة الأنعام أنه لابد أن يكون المخرج أنثى، إلا في هذه الحالات الثلاث اللي هي في التبيع مكان التبيعة، وابن اللبون مكان بنت المخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. ففي هذه الحالات الثلاث فقط يجزئ فيها الذكر مكان الأنثى. نعم. نعم، هنا لأنه ناسب، هنا يسأل يعني لماذا لم يذكر موضوع ابن اللبون مكان بنت المخاض في زكاة الإبل وذكر هنا في زكاة البقر؟ لمناسبة ورود الحديث عن التبيع مكان التبيعة، فأراد أن يجمع ذلك في قاعدة واحدة ضابطة. يعني لما جاء ذكر تبيع مكان التبيعة أنه يجزئ، فوضع قاعدة حصر فيها المواضع التي يجزئ فيها الذكر عن الأنثى. ماشي. وهنا الشارح يعني أيضا يقول لو بدل ابن لبون لو أخرج ذكرا من سن أعلى، يعني أخرج حقا اللي هو له 3 سنوات، أو أخرج جزعا له 4 سنوات مكان بنت مخاض، فقال من باب يعني من باب أولى أنه يجزي، يعني إذا كان يجزي ابن لابون فحق أو جزع، هو يعني أفضل من ابن لابون فيجزي أيضا مكان بنت المخاض. نعم. نعم، لا هو هنا المعتمد في المذهب يعني أنه في الزكاة أنها تعبدية وأنه لا يجزئ فيها القيمة، فيقتصر على هذه المواضع فقط. قال فصل: ويجب في 40 من الغنم شاة، ويجب في 40 من الغنم شاة. يبقى هنا برضو تكون إيه؟ أنثى، بقى نمشي على القاعدة إنها تكون أنثى. ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان. يبقى عندنا من 1 إلى 39، هذا دون النصاب، لا من 1 لغاية 39 لا يجب فيه شيء لأنه أقل من النصاب. إذا بلغت الغنم 40 شاتا إذا بلغت النصاب فيجب فيها شاة واحدة. يعني طبعا إيه إذا مر عليه الحول، حول ما تبلغ 40 شاة يبتدئ احتساب الحول، فإذا مر عليها سنة فيخرج عن 40 شاة يخرج عنها شاة واحدة، وفي 121 شاتان. يبقى عندنا من 40 لغاية 120، من 40 إلى 120 شاة واحدة. أول ما تصل إلى 121 ففيها شاتان، شاتان من 121 إلى 200، شاتان من 121 إلى 200 فيها شاتان. قال: وفي 201 ثلاث شياه. وفي 201 ثلاث شياه، أول ما تصبح 201 ففيها ثلاث شياه. هذا من 201 لغاية 399، من 201 إلى 399 فيها ثلاث شياه. ثم في كل 100 شاة شاة، يعني من أول 400 القاعدة إيه مستقرة، من أول 400 القاعدة مستقرة أنه في كل 100 شاة. يعني يمكن أيضا أن نقول أن القاعدة مستقرة من 300 أيضا، لأنه يعني من 300 فيها كم؟ ثلاث شياه، بس هي 300 يعني على المعتمد في المذهب أنه يعني ليس فيها تغيير عن 299 مثل 300، يعني ليست موضعا ينتقل فيه، يعني ننتقل فيه إلى شريحة أخرى أو يتغير فيها مقدار المخرج. فلذلك يعني نقول من 201 لغاية 399 ثلاث شياه. بعد كده نمشي على قاعدة مضطردة في 400 شاة، في 400 شاة فيها شاة وفيها أربع شياه لغاية 499. بعدين نقول من 500 إلى 599 فيها إيه؟ خمس شياه. من 600 إلى 699 فيها ست شياه، وهكذا يعني. أيا كان العدد تقسم على 100، العدد لا زيادة على ذلك تقسم على 100 وتخرج. نعم، في سؤال؟ نعم. قوله هنا أو كانت وحشية، هل معنى ذلك إذا كان عنده يعني أوعال أو بليان تبلغ النصاب أنه يخرج يجزى عليه من كل زكاة؟ معلش في أي أو كانت وحشية؟ نعم، هذا فيها في تقرب من الشرح. نعم، طب خلينا في المتن عشان ما نتوسع ان شاء الله. نعم نعم، الشارع صاحب الروض يعني قال ايه: ويجب في 40 من الغنم ضأنا كانت او معزا، اهلية كانت او وحشية، يعني اي غنم عنده يربيها، يعني لو هي اصلها من النوع الوحشي لكن هو يربيها يعني للدرب والنسل وكذا، فاذا ايا كان نوعها ف فيجب فيها كما ذكرت في 40 يجب فيها السنة. طيب قال والخلطة تصير المالين كالواحد. قال والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة تصير المالين كالواحد. هنا الخلطة أي الشركة. الخلطة كالشركة. وكما ذكر الشارح الخلطة نوعان: خلطة أعيان، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. طيب خلطة الأعيان قال لكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه. فخلطة الأعيان اللي هو أن يكون على المشاع، يعني بمعنى أنه مثلا شخصان يمتلكان مثلا عددا معينا من الغنم. لو قلنا مثلا إيه، شخصان يمتلكان 40 شاة، هذا له نصفها وهذا له نصفها، لكنها ليست متميزة، يعني نصيب كل منهما ليس متميزا عن الآخر. هذا له 40 شاة، هذا له يعني نصف 40 وهذا له نصف 40، يعني شخصان يمتلكان قطيعا من الغنم فيه 40 شاة، هذا له نصفها وهذا له نصفها، لكنها ليست معلمة مثلا بعلامة، يعني مش هذا غنم مثلا موضوع عليها مدبس فيها مثلا حلقة من حديد مثلا أو كذا، والثاني ليس فيه الحلقة، أو هذا معلم بختم مثلا أحمر ولا أخضر ولا كذا بشكل معين، وهذا غنم، فليس هناك علامة تميز غنم هذا عن هذا يعني، ولكن الشخصان يمتلكان 40 شاة يشتركان فيه. فهنا يعامل مالهما كمال شخص واحد، يعني هنا 40 شاة مثلا، أو شخصان يمتلكان 100 شاة، أو شخصان يمتلكان عددا معينا من الغنم أو من الإبل أو من البقر، فإذا كان يمتلكانه على المشاع فيعاملان معاملة الشخص الواحد. وهناك النوع الثاني وهو خلطة الأوصاف. خلطة الأوصاف قال بأن تميز مال كل، يعني هذا له غنم مميزة بعلامة، مرات يعني يضعون مثلا أختاما تعلم غنم زيدا عن غنم عمرو، أو يضع فيها حلقة أو علامة معينة تميز غنم هذا عن غنم هذا، لكن أو يعني يعرفانها بصفاتها أو بطريقة ما يستطيعان تمييز غنم هذا عن غنم هذا، لكنهما يشتركان في الأمور الآتية، يعني في 5 أشياء: في مراح، والمراح هو المبيت أو المأوى، وفي المراح وهو المبيت والمأوى، ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى. المسرح هو ما تجتمع فيه الغنم، المكان الذي تجتمع فيه الغنم حتى تذهب إلى المرعى، تجتمع في مكان واحد. ويشتركان في المرعى، قبلها برضو قال ويشتركان في المحلب وهو موضع الحلب، المكان الذي تحلب فيه الغنم، تحلب في مكان واحد. ويشتركان في فحل، الفحل الذي يعني يطرق الغنم يعني تحمل، لا يتميزان فيه، يعني مش كل غنم فحل مستقل، هو فحل واحد للجميع. ومرعى وهو مكان الرعي ووقت الرعي. فإذا اشترك في هذه الأمور حتى لو كانت غنم كل منهما متميزة عن الآخر، فإنها في هذه الحالة تعامل معاملة غنم شخص واحد. فهنا يقول والخلطة تصير المالين كالواحد. طيب هنا يعني مثال، قال يعني لو كان لإنسان شاة ولآخر 39، أو لأربعين رجلا 40 شاة، لكل واحد شاة واشترك حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم. يعني يقول هنا مثلا إيه، لو 40 رجلا كل واحد له شاة، وجمعوا غنمهم هذا، حتى لو كان الغنم هذا معلما بعلامات معينة، لكن كله مجموع في مكان واحد يشترك في المرعى والمبيتي والمسرح والمحلب إلى آخره. ففي هذه الحالة عندما يأتي المصدق يأخذ من هذه الأربعين شاة، يأخذ منها شاة واحدة ثم يتقاسمون بينهم، يعني يأخذ شاة واحدة، فمثلا لو أخذ شاة رجل معين منهم يرجع على بقية زملائه، كل واحد يعطيه واحد على أربعين من قيمتها، أصحابه 39 الباقون كل واحد يعطيه واحد على أربعين من قيمة الشاة. واضح؟ لو فرضنا مثلا الشاة كانت قيمتها 400 مثلا، 400 دولار مثلا، يبقى يرجع على أصحابه كل واحد يعطيه كم؟ 10 دولار مثلا، صحيح؟ حتى يجمع منهم 390، ويبقى هو الشاة ثمنها 400 يبقى هو ساهم ب10 واسترد منهم مثلا 390 وهكذا. نعم. فكذلك إذا كان لثلاثة 120 لكل واحد منهم 40 فعلى الجميع شاة تقسم أثلاثا. لو كان لثلاثة أشخاص كل واحد له 40 شاة، ماشي، مجموع الغنم سيكون 3 × 40 يكون 120. نحن ذكرنا أن 120 فيها هي كم فيها؟ فيها شاة واحدة، فيها شاة واحدة. فهم الآن نعاملهم معاملة شخص واحد، فنأخذ من 120 نأخذ منها شاة واحدة، وكل واحد منهم عليه ثلثها. هنا يلاحظ يعني أنه الجمع بين في مسألة الخلطة، الجمع بين المتفرق والتفرقة بين المجتمع مرات تكون سببا في زيادة ما يخرج من الزكاة، ومرات تكون سببا في نقصان ما يخرج منه. واضح؟ فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب، عندنا مثال أن الجمع كان سببا في زيادة ما يخرج. من يعطينا مثالا؟ أحسن. الآن مثلا لو ممكن نسهلها شوية، مثلا لو الشخصان كل واحد عنده 20 شاة، كل واحد على حدة، لو أنهما كان مفترقين منفصلين لم يجب على هذا شيء ولم يجب على هذا شيء، لأن يعني هذا لم يكمل 40 وهذا لم يكمل 40، ونصاب الغنم 40، فهذا لم يكمل النصاب وهذا لم يكمل النصاب. إذن لو كان مفترقين لم يؤخذ من هذا شيء ولم يؤخذ من هذا شيء، لكن بسبب اجتماعهما أخذت منهما شاة وصار على كل واحد منهما يعني نصف قيمته. إذا أخذت شاة من غنم زيد يبقى عمرو يعطيه نصف قيمته، إذا أخذت الشاة من غنم عمرو يبقى زيد يعطيه نصف قيمته. يبقى إذن اجتماعهما كان سببا في يعني زيادة المقدار الذي يخرجونه من الزكاة. لكن الصورة الأخرى، لو كان ثلاثة أشخاص كل واحد منهم يمتلك 40 شاة، وضموا غنمهم بعضها إلى بعض فصارت قطيعا واحدا فيه 120. طيب لو جاء المصدق اللي هو العامل أو الموظف الذي يتولى جمع الزكاة، لو جاء إليهم وهم مفترقون كل واحد على حدة، سيأخذ من كل 40 سيأخذ منها شاة، سيأخذ من زيد وعمر وبكر يأخذ من هذا شاة من هذا شاة من هذا شاة، فكان الخارج سيكون 3 شياة. لكن لما ضموا غنمهم بعضها على بعض صارت 120، والمائة والعشرون فيها أيضا شاة واحدة، سيأخذ هنا شاة واحدة ويصبح على كل منهم ثلثها. فإذا أخذ شاة من نصيب زيد يبقى عمرو يعطيه ثلث قيمتها وبكر يعطيه ثلث قيمتها. فإذا هنا يعني الخلطة كانت سببا في انقاص القدر الذي يخرج من الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني ما يكونش يعني هنا المنع من التحايل، يعني مرات بعض الناس يتحايل فيكون 3 أشخاص كل واحد له 40 شاة منفصلة، ليسوا مجتمعين ولا مختلطين ولا شيء، لكن أول ما يسمعون أن المصدق قادم لجمع الزكاة يجوا يضموا بعضها إلى بعض ويحتالون عليه ويدعون أن غنمهم مجموع بعضه على بعض وأنها قطيع واحد 120، فيجي يأخذ منهم شاة واحدة. المصدق سيعاملهم بحسب ما ظهر وبحسب ما ادعى، فسيأخذ منهم شاة واحدة، وبعد كده هم يكونون يعني تهربوا من دفع الزكاة. فهنا جمعوا بين المفترق خشية الصدقة، يعني حتى ينقصوا ما يخرج. ومرات مثلا يكون يعني شخص واحد عنده 40 شاة، فلما يجي المصدق فيجي يقسم الغنم ويعطي الجاري 20 ويقول له خلي هذه عندك وهذه، ويأتي المصدق فيدعي أنه هذه 20 لي وهذه 20 لجاري، وهي ليست لجاري لكن فقط ادعاء أمام المصدق حتى يتهرب من الصدق. فيجي المصدق فيرى أن هذا دون النصاب، هذا دون النصاب، فلا يأخذ منهم شيء، بعدين بعد ما يمشي يرجع يأخذها مرة أخرى، فهذا احتيال على الصدقة، فهذا لا يجوز. واضح؟ هذا لكن إذا كانت هي فعلا يعني مختلطة يعني كما مر ليس بغرض التهرب من الصدقة، فإذا تعامل معاملة القطيع الواحد إذا كانت مختلطة ليس لأجل التهرب من الصدقة. طيب قال باب زكاة الحبوب والثمار. قال باب زكاة الحبوب والثمار، وهي من الخارج من الأرض، مما جاء فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هذه زكاة الحبوب والثمار. قال: تجب في الحبوب كلها، تجب في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والبقلاء والعدس وغير ذلك من أنواع الحبوب. قال: ولو لم تكن قوتا. ولو لم تكن قوتا، يعني الحبوب منها ما هو قوت ومنها ما ليس بقوت، فمثلا الحنطة والأرز وكذا هو قوت، يعني طعام يتغذى عليه، ويعني طعام ضروري للناس يتغذون عليه. هناك من الحبوب ما ليس قوتا، يعني مثل الكمون ونحو ذلك، يعني من الأبازير ونحو ذلك، فهي حبوب لكن ليست يتغذى عليه، يعني توضع لتجميل نكهة الطعام أو لنحو ذلك، يعني ليست حبوبا، هي قوت يعني يتغذى عليها. فالحبوب يعني ما كان منها قوتا كالحنطة والشعير، هذه الشعير يصنع منه الخبز والحنطة يصنع منها الخبز، والأرز كذلك يعني هو قوت في كثير من البلاد ونحو ذلك. فما كان منها قوتا وما لم يكن منها قوتا فكلها يجب فيها زكاة الزروع والثمار. قال: وفي كل ثمر يكال ويدخر. إذا الحبوب سواء قوتا أو غير قوتا، الزكاة تجب في الحبوب كلها سواء أكانت قوتا أو غير قوتا، وتجب أيضا في كل ثمر يكال ويدخر. قال: كتمر وزبيب. الثمار التي تكال وتدخر، يعني التي هي قابلة للتجفيف، التي يمكن أنها تجفف وتدخر، يعني تكون مدخرة لافتراض يعني الادخار اللي هو بدون وجود ثلاجات، يعني في الأعصار القديمة بدون وجود ثلاجات او كده. فهذه الانواع يعني، لان في الوقت الحالي كل اصناف الخضروات وكذا يمكن ايه بطريقه ما يعني ادخارها وحفظها بالتبريد ونحوه، لكن الكلام هنا على العصور السابقه. فالشيء الذي يمكن ادخاره وتلك الانواع التي يعني يمكن تجفيفها وحفظها جافه. فمثل الايه التمر ومثل الزبيب، وتكال يعني انها تباع بالكيل، يمكن انها تعبأ في صاع وتباع كيلا، ليست من الاصناف التي مثلا تباع بالحبه بالواحده زي البطيخه مثلا، أو تباع بالواحده او تباع، وانما تباع كيلا. قال ويعتبر بلوغ نصاب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. نصاب حدده النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق بالواو سين قاف، الوسق كم صاع؟ 60 صاع. ماشي، الوسق 60 صاع، فهنا ايه خمسة أوسق يعني 5 × 60 يعني كم؟ 300 صحيح؟ 300 صاع. الصاع هذا هو في الأصل عبارة عن مكيال، مكيال يتسع لأربعة أمداد، والمد اللي هو ملء كفي الايه الرجل، ملء كفي الرجل. فالغرفة هكذا ملء كفي الرجل المعتدل، يعني الذي حجم كفيه متوسط الحجم، يعني لا هو كبير جدا ولا صغير جدا. فإذا غرف يعني أربع غرفات هكذا لملء الكفين، فملء الكفين يسمى مدة، الأربعة منه تسمى إيه؟ صاع، الأربعة أمداد تسمى صاع. فهذا الصاع الواحد، وبعدين قلنا 60 صاعا تسمى وسقا، ونصاب زكاة الزروع والثمار 5 أوسق يعني 300 صاع. قدرها هنا بإيه؟ 1600 رطل عراقي. الرطل العراقي، الرطل العراقي وزنه بالجرامات الحديثة 470 جراما، 470 جراما. واضح؟ الرطل العراقي وزنه بالجرامات 470 جراما. فلما نقول نصاب الزكاة قدره 1600 رطل عراقي، مين يضرب لنا 1600 في 470 جراما يطلع كم؟ لو حد يحسبها لنا. لا لا أكثر، ممكن 800 مش 80 كم؟ نعم 470، يعني أقل من نصف كيلو شوية يعني في قليل. 1600 رطل ثمن 700 كيلو، 800 كيلو. نعم 752 أحسنت، 752 كيلو جرام. نعم يعني نستطيع نقول أن نصاب الحبوب والثمار 752 كيلو جرام، 752 كيلو جرام من الحبوب أو الثمار. يعني لو شخص مثلا عنده شجرة في بيته ولا كذا، كل عام مثلا يستخرج منها 100 كيلو جرام مثلا من أنواع، نوع من أنواع الحبوب ولا الثمار، الحبوب في المزروعات اللي زي القمح والرز والكذا، والأشجار بيكون فيها ثمار يعني زي مثلا الزبيب والتمر والكذا. فإذا هو يستخرج مثلا 100 كيلو ولا 200 كيلو بالسنة، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، لأنه إيه؟ لم يبلغ نصابه. فالنصاب حيكون 752 كيلو جرام، هذا هو الإيه؟ النصاب. نعم نعم، هو طبعا هنا يعني طريقة الفقهاء يعني أنهم حولوا الكيل إلى وزن من باب التقريب، يعني من باب الإيه؟ التقريب. وإلا يعني فكما تفضل أخونا الكريم، يعني الأصل أن المكيال لا يكون له وزن ثابت. يعني انت مثلا لو الصاع زي ما قلنا ايه 4 امداد ومد ملء الكفين، فانت لو جبت العجوه هذه مثلا وعبأتها تمرا غير لو عبأتها مثلا رزا، غير لو عبأتها قمحا، غير، فسيكون هناك يعني تفاوت ايه بينها، يعني تفاوت بينها. لكن التفاوت يعني هو مثلا في زكاة الفطر، فقالوا مثلا في زكاة الفطر يعني لما وزنوا، لما عبأوا الصاع وبعدين وزنوه مثلا، فوجدوا ان اقل يعني في مثلا في اثقل شيء مما يوزن من انواع الحبوب والثمار، اثقل نوع من التمر مثلا او اثقل شيء، فوجدوا مثلا انه ايه يعني لا يبلغ 3 كيلو جرامات، لا يبلغ 3 كيلو جرامات، يعني مثلا 2900 وشويه او كذا، هذا اثقل شيء. واخف شيء ممكن يطلع الصاع مثلا ممكن يتعبى يطلع 2100 2150 2000 وكذا، يعني هذا في اخف شيء ويظل يزيد لغايه مثلا. فما في زكاه الفطر مثلا قالوا لو الواحد اخرج 3 كيلو جرامات سيكون يعني بالاحتياط، يعني ادى ما عليه وزياده، ادى ما عليه وزياده. لكن يمكن طبعا ايه ضبطها بالضبط، مثلا صاع الارز مثلا، صاع الارز او كذا مثلا ممكن يطلع 2.5 كيلو مثلا في هذه الحدود. لكن مثلا لو واحد يريد يطلع بزياده فيطلع مثلا 3 كيلو جرامات. فهنا القصد يعني انهم قدروها بالوزن من باب التقريب، يعني من باب التيسير على الناس لصعوبه الكيل، يعني الوزن دائما اسهل. طيب قال وتضم ثمره العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب. قال وتضم ثمره العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب. فيعني انواع الجنس الواحد من ثمره العام الواحد يضم بعضها الى بعض، ومن زرع العام الواحد يضم بعضها الى بعض. بمعنى انه مثلا لو هو في نفس العام مثلا يزرع انواعا من التمور فكلها اسمها تمر، فيضم بعضها الى بعض ويعتبرها ايه جنسا واحدا. اذا مثلا يعني عندنا الجنس الواحد هو جنس الارز، جنس التمر، جنس مثلا القمح او كذا، فمثلا الارز ممكن عنده انواع من الارز، فداخل الجنس الواحد عنده انواع منه فيضم بعضها الى بعض ويكون هذا ايه الارز الذي عنده. فثمره العام الواحد يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. لو عنده انواع من التمور مثلا، فمثلا ايه احنا قلنا النصاب بيعمل 752 كيلو جرام، صحيح؟ فهو لو عنده عده انواع من التمور، من هذا النوع 300 كيلو، ومن نوع اخر من التمر 200 كيلو، من نوع اخر من التمر 500 كيلو، فلو ضم بعضها كل نوع على حده من التمر لا يكمل نصابه، لكن اذا ضم بعضها على بعض تكون مكمله نصابا، فاذا تجب عليه الزكاه. قال لا جنس الى اخر. لا جنس الى اخر، يعني عنده مثلا ما قلنا النصاب 752 كيلو، فلو عنده مثلا 500 كيلو من التمر و500 كيلو من الزبيب، هل يجب عليه الزكاة؟ لا يجب عليه الزكاة، لا يضم تمر إلى الزبيب. عنده 500 كيلو مثلا قمح و500 كيلو عدس مثلا، لا يضم العدس على القمح، إذن إيه؟ هذا جنس آخر لا يجب عليه الزكاة. لكن نوع من القمح ونوع آخر من القمح إذن يضم بعضه إلى بعضه. قال ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت الزكاة، وقت وجوب الزكاة. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. ووقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح، وقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح. وبدو الصلاح في الحبوب، بدو الصلاح في الحبوب اللي هو إيه؟ أن تجف وتيبس، يعني الحبوب تكون في أولها طرية وخضراء وكذا، فإذا يبست وجفت فهذا وقت بدو الصلاح. وبالنسبة للزروع والثمار، بالنسبة هذه الزروع، الزروع اللي هي الحبوب، بالنسبة للثمار فبدو صلاحها أن تحمار وتصفار، وفي كل شيء إيه بحسبه، يعني إنه يبدأ لونها مثلا يصبح أحمر ولا أصفر ولا كذا، فهذا بدو صلاحها. وفي العنب مثلا قالوا في العنب أن يتموه، يتموه يعني يصبح فيه ماء، يعني أول ما يخرج العنب مثلا يكون ثمرته خضراء لا ماء فيها، يعني ليس فيها ماء، وبعدين يبدأ إيه يصبح داخلها ماء وتطرى قشرتها ويكون في داخلها ماء. فمثلا فصلاح العنب أن يتموه، صلاح مثلا التمر أو البلح يعني عموما أن يحمر أو يصفر أو كذا إلى آخره. فإذا هذا وقت بدو الصلاح ووقت وجوب الزكاة، فقال يعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو وقت بدو الصلاح. قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، واللقاط اللي هو يمشي إيه يلتقط من الأرض ما يسقط من الناس، اللقاط اللي هو يلتقط من الأرض ما يسقط من الناس، ففي موسم الحصاد ونقل الزروع والثمار أو كذا مثلا في القرى والمزارع، فالناس يجمع يحصدون ثمارهم ويجمعونها وكذا وينقلونها، فيتساقط منهم أشياء كثيرة مثلا في الطرقات وفي كذا، فبعض الناس مثلا اللي يسمى اللقاط يمشي خلفهم ويلتقط من هذا المتساقط، فربما جمع مقدارا كبيرا يبلغ نصاب، يعني ربما جمع مقدارا يبلغ نصاب، يعني ممكن ظل يمشي في المزارع ويجمع المساقط من هذه المزرعة ومن هذه المزرعة ومن هذه المزرعة، بعد ما جمعوه ونقلوه كذا ومن باقي مكانهم فظل يجمع، فمثلا جمع أكثر من 752 كيلو، لكنه تملكه يعني لم يكن مالكا له وقت وجوب الزكاة، وقت بدو الصلاح والثمار لسه على الشجر لم يكن مملوكا له، وإنما كان مملوكا لشخص آخر، فالزكاة تجب على من كان هذا الزرع مملوكا له وقت وجوب الزكاة اللي هو وقت بدو الصلاة، يعني هو الزرع هذا الزكاة ستجب فيه مرة واحدة على الشخص الذي كان مالكا له عندما بدأ صلاحه، أما بعد ذلك اللي راح اشتراه منه بعد ذلك أو التقط منه من الأرض. فقال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، أو يأخذه بحصاده يعني مثلا العامل الذي يعمل في الحصاد، فممكن يتقابل أجرة نسبة من هذه الزروع أو الثمار التي يحصده، قد تكون أجرته مثلا عشر ما يحصد، يتفق معه صاحب المزرعة إن عشر ما يحصده يأخذه أو ربعه أو ثلثه أو كذا إلى آخره، فإذا اتفق معه على أنه يعطيه أجرة مثلا مما يحصده فكان نصيبه منها يبلغ نصابا لا يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يكن مالكا له وقت بدو الصلاح، وإنما الزكاة تجب على من كان مالكا لهذه الزروع والثمار وقت أن بدا صلاحه. قال ولا فيما يجتنيه من المباح، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه. طيب ولا فيما يجتنيه من المباح، المباح كلمة المباح مرات تأتي بمعنى يعني الأرض التي لا مالك لها، ومرات هنا تأتي أيضا بمعنى النبات الذي ينبت بنفسه من غير حاجة إلى أن يزرعه أحد، من غير حاجة إلى أن يزرعه أحد. فهذه الأنواع اللي هي التي ذكرها اللي البطم والبطم مش عارف فسروا، قالوا الحبة الخضراء أو كذا، نبت نوع من النبات يخرج في الشام أو كذا، فهو شيء يؤكل ولكنه ينبت بنفسه، يعني الناس لا يزرعونه، الناس لا يزرعونه يعني لا يزرعه أحد، وإنما هو ينبت بقدرة الله تعالى يعني في الأرض هكذا من نفسه من غير أن يزرعه أحد. سبحان الله، نعم سبحان الله، نعم. فهذه يعني أنواع من الحبوب والثمار يعني تنبت بنفسها، البطن والزعبل وبذر القطونة وما أشبه ذلك، يعني أصناف من الحبوب والثمار. قال ولو نبت في أرضه، يعني حتى لو هذه الأصناف نبتت في أرضه لا زكاة فيها، يعني طالما أنه لم يزرعها بنفسه، وأشياء يعني نبتت في أرض من غير أن يزرعها أحد لا زكاة فيها. قال ولو نبتت في أرض. وهنا الشارح يعني أضاف فائدة، قال فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب. يقول يعني هذه المسألة تختلف عمن يعني سقط منه حب قمح فنبت بنفسه من غير أن يزرعه، يعني هو ما تكلف يعني أنه يحفر ويحرث ويزرع ويروي ولا كده، يعني حب سقط ونبت بنفسه، سواء في أرضه أو في أرض مباحة، يعني أرض لا مالك لها، أرض لا مالك لها، لكن يعني هو حبه يعني نبت في أرض في أرضه. قال لو نبت في أرضه أو أرض مباحة سقط له حب في أرضه أو أرض مباحة مما يزرعه الآدمي كالحنطة يعني القمح ونحوه، هذا قال تجب فيه الزكاة. إذا استهلك هذه قبل الضم هذه استهلك أكل بنوع من هذه الأنواع. نعم. نعم، طبعا بالنسبة لزكاة الحبوب والثمار يعني فيها تفصيل طبعا وتوضيح، هو أنه يعني كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث الخالص، الخالص اللي هو يعني شخص خبير عنده خبرة يقدر ما يخرج من هذه المزرعة، يقدر ما يخرج من هذه المزرعة، ويقدر أيضا حاله بعد أن يجف وييبس، يعني يعني لأن المكيال وهو مثلا طري وكذا غير كيله عندما يجف وييبس، فيذهب الخالص ويقدر مثلا ما في هذه المزرعة، فينظر مثلا في النخيل، ولهم خبرة يعني هؤلاء أهل الخبرة يعرفون مثلا هذا النوع من النخل، مثلا هذه النخلة بتطلع عدد معين من كمية معينة من البلح أو كذا، وبعدين عندما يجف وييبس كم مقداره من الكيل، فيقدر يعني ما في البستان يعني وقت بدو الصلاح يقدره، ثم يعني بعد ذلك يعرف إيه صاحب البستان يعني ما هو القدر الواجب عليه من التمر، فيقول مثلا أنت يجب عليك من التمر أن تخرج مثلا إيه مقدار 100 صاع من التمر مثلا، هذا مقدار ما يجب عليك من الزكاة، مثلا 100 صاع من التمر مثلا أو مقدار كذا من التمر، فيحدد له الكمية التي تجب عليه ويتركه، فهو بعد ذلك من حقه أن يأكل منها ويبيع ويهدي ويتصرف فيها كيف يشاء، وقد عرف ما عليه يعني. ثم بعد ما يحصد فيخرج هذا المقدار بغض النظر عن كونه وافق يعني عشره أو دون ذلك أو أقل أو كذا، باعتبار أنه تم خرصه وتقديره السابق. نعم، هو يقدر المقدار الذي ستفقده عندما تجف، يعني هو مثلا هي لو مثلا هذه المزرعة مثلا فيها 1000 كيلو جراما مثلا من وهي عندما تجف مثلا ستصبح 800، فهو يقدر ان هو عنده 800 مثلا او ونحو ذلك، يعني فهو يقدر كميتها على حالها الموجود ويحسب المقدار الذي تفقده عند الجفاف كم نسبته في المئة، ثم يقدر بالتالي كم المقدار الذي سيجب عليه. نعم الزيتون أيضا تجب فيه الزكاة. نعم نفس الشيء برضو، إن هو يعني يقدر أنه بعد، يعني يقدر ما يخرج منه وقت الإخراج. فيقال فصل: يجب عشر ما سقي بلا مؤونة، يجب عشر ما سقي بلا مؤونة، في بعض النسخ فيما سقي بلا مؤونة، عندكم هكذا؟ نعم، إذا قلنا فيما سقي يبقى يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، أو يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. ما سقي بلا مؤونة اللي هو ما يسقى بماء المطر، أو ما كان يعني يشرب الماء بعروقه، يعني بعض النباتات لا تحتاج إلى سقي، يكون يعني عروقها ممتدة في الأرض وهي تشرب الماء بعروقها، تسحب الماء الجوفي بعروقها من الأرض من غير حاجة إلى السقي. وكذلك ما سقي بماء المطر والسيوح والسيول وكذا، يعني فصاحب الحب أو الثمار يعني لا يسقيه بمؤونة. فهذا مقدار ما يجب فيه هو عشر ما يخرج، عشر ما يخرج يعني بعد الجفاف، يعني الكمية بعد ما تخرج وتجف وكذا، فالواجب عليه هو عشرها. قال: ونصفه معها، نصفه مع المؤونة، نصف العشر مع المؤونة، ما سقي بمؤونة، وما سقي بمؤونة كالدولاب الذي تديره البقر والنواضح التي يستقى عليها، فهذا ما سقي بالمؤونة، إن هو يعني يرسل مثلا الإبل تحمل على ظهورها الماء من مكان بعيد ليجلبه إليها لسقيها، أو عنده دولاب اللي هو زي يسموه السواقي، يعني ساقية يربط فيها بقرة وتستخرج الماء. وكذلك في وقتنا الحاضر أيضا الذي عنده مكائن ومواتير وكذا، طلمبات المياه هذه التي تستخرج الماء ويضع، ويحتاج تحتاج إلى وقود وتحتاج إلى نفقة وتحتاج إلى كذا في استخراج الماء، فما كان يسقى بمؤونة ونفقة فهذا يجب فيه نصف العشر، نصف العشر كزكاة ما سقي بلا مؤونة، العشر اللي هو 10% من قيمة ما يخرج، مما يخرج يعني من الحبوب الثمر، والذي يسقى بالمؤونة ففيه نصف العشر يعني 5% مما يخرج. قال: وثلاثة أرباعه بهما، وثلاثة أرباعه بهما، يعني إذا كان يسقى جزءا من الحول بمؤونة وجزءا من الحول بغير مؤونة، فقال يجب عليه ثلاثة أرباع العشر، اللي هو حاجة بين نصف العشر وبين العشر. قال: فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر. قال: فإن تفاوتا، يعني كان السقي بالمؤونة أكثر أو السقي بغير مؤونة أكثر. وقال العبرة هنا يعني ليست بكمية الماء ولكن بأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة، فاعتبر الأكثر. فقال لك يعني هنا العبرة ليست يعني بعدد المرات ولا كذا، لكن يعني معظم انتفاع هذا الزرع ومعظم نموه بسبب ماء المطر أو ماء السيول، وأقله بسبب مثلا المرات القليلة التي أحضر فيها ماء من مكان بعيد أو استعمل نفقة ومجهودا في استخراج الماء أو كذا، فالعبرة بالأكثر. فالخلاصة هنا أنه إذا كان الأكثر بماء بغير مؤونة يبقى عليه العشر، إذا كان الأكثر بمؤونة عليه نصف العشر، واضح؟ إذا تساويا يبقى عليه ثلاثة أرباع العشر. طيب إذا جهل، يعني لا يستطيع أن يحدد أيهما أكثر أو هل تساويا أو ما تساويا، يعني هو مرات كده ومرات كده ولا يستطيع أن يحدد، قال لك من باب الاحتياط يبقى إيه، يخرج جزاك الله. من باب الاحتياط يعني يخرج الايه العشر. واضح؟ قال واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاه. واذا اشتد الحب يعني يبس بالنسبه للحبوب اللي هي القمح والارز والذره ونحوه، فاذا اشتد وجب الحب وبدا صلاح الثمر والثمار بدا صلاحها وجبت الزكاه. والثمار يعني احمرت او اصفرت او كده، وجبت الزكاه. وهنا الشارح يقول فلو باع الحب او الثمره او تلف بتعديه بعد لم تسقط الزكاه. اذا باع الحبوب بعد ان بدا صلاحها الزكاة وجبت في ذمته، لا تسقط عنه الزكاة. لو شخص بعد ما بدأ صلاح الحبوب والثمار باعها الزكاة وجبت عليه. الزكاة يعني لا تجب على المشتري الذي اشتراها بعد بدو الصلاح، وإنما تجب على الذي بدأ صلاحها على الشجر وهي في عقدتها، فهذا هو الذي تجب عليه الزكاة. قال وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منه. إذا باع الثمار قبل بدو الصلاح أو قطعها قبل بدو الصلاح لا زكاة عليه في هذه الحالة. قال إلا إذا قصد الفرار من الزكاة، وتعمد أن يقطعها مبكرا قبل بدو الصلاح بغرض الفرار من الزكاة، هنا هذا القصد السيء لا يكون سببا في التخفيف عنه فتجب عليه. قال ولا يستقر الوجوب، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. والبيدر هو موضع تشميس الحبوب والثمار وتجفيفها وتلبيسها، موضع التشميس والتلبيس، أنها توضع في يعني تكون منطقة مفتوحة معرضة للشمس فتنشر فيها الحبوب والثمار من أجل أن تيبس وتجف وتشمس فيها. فقال يعني لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. إيه معنى عدم استقرار الوجوب؟ قال فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. هذا معنى استقرار الوجوب، لأنه صح وجبت عليه الزكاة عندما بدا الصلاح، لكن لا يستقر الوجوب إلا عندما تصل إلى البيضة وتوضع في البيضة. فإذا لم يعني يقول إذا تلفت قبل أن تجعل في البيضة حتى لو كان بدا صلاحه، ولكن قبل نقلها إلى البيضة الذي تشمس فيه وتجفف تلفت من غير تعد منه، قال سقط عنه الوجوب، لأن الوجوب لم يكن مستقرا يعني قابلا للسقوط، يعني يمكن أن يحتمل أن يسقط. نقول وجوب غير مستقر، يعني الزكاة وجبت عليه لكن هذا الوجوب غير مستقر، يعني ما زال هناك احتمال أن يسقط عنه الوجوب طالما لم تصل إلى البيدر. فإذا وصلت إلى البيدر استقر الوجوب، يعني أصبح واجبا بعد ذلك، حتى لو تلفت بعد استقرارها بعد وصولها إلى البيدر، حتى لو تلفت وجبت في ذمتك، لكن قبل أن تصل إلى البيدر الوجوب لم يكن مستقرا، فإذا تلفت قبل جعلها في البيدر سقطت عنه الزكاة. إذا كان بغير تعد منه، يعني بغير إهمال منه وتعد منه. دائما مصطلح التعدي والتفريط، التفريط اللي هو ترك ما يلزم فعله، والتعدي اللي هو فعل ما لا يصح فعله، يعني هو فعل شيئا لا يصح أن يفعله يؤدي إلى إتلاف الزروع، ففعل شيئا لا يصح أن يفعله يؤدي إلى تلفها فتلفت، فهذا يسمى التعدي. ومثل التعدي التفريط اللي هو ترك ما يلزم فعله من أجل الحفاظ عليها فترك أن يفعله. قال ويجب العشر على مستأجر الأرض. ويجب العشر يعني يجب العشر أو نصف العشر على مستأجر الأرض، قال دون مالكها، يعني الذي استأجر أرضا لزراعتها، فمالك الأرض هو يأخذ أجرة على تأجير الأرض له، وبعدين الذي استأجر الأرض هو اللي زرع، فهنا الزكاة تجب على من؟ قال تجب على المستأجر الذي هو صاحب الزرع، يعني ليس على المالك. قال الشارح أيضا قال كالمستعير أيضا. ثم أما هو استأجر أرضا ليزرعها، فالمالك لا علاقة له بالزرع، يعني المالك يتقاضى أجرة عن تأجير الأرض ويعطيه الأرض هذه ليزرعها لهذا الموسم، والمستأجر هو يصبح هو مالك الزرع يعني في هذه الحالة. هو مالك الزرع يعني الذي يملك الزرع هو الذي عليه الزكاة، ليس الذي يملك الأرض يعني. ما تكلمناش على ضامن أبو نعم، احنا قلنا العبرة بمن كان يملك الزروع والثمار وقت أن بدأ صلاحها، هذا هو الذي تجب عليه الزكاة، من كان مالكا للزروع والثمار وقت أن بدأ صلاحها هذا هو الشخص الذي تجب عليه الزكاة. أما من تملكها بعد أن بدأ صلاحها فهذا لا يجب عليه الزكاة. قال وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. هنا يشير إلى زكاة العسل، يشير إلى زكاة العسل، فيقول إذا أخذ من ملكه أو موات، والموات قال كرؤوس الجبال يعني أرض ليست مملوكة لأحد، فإذا أخذ من ملكه من أرض مملوكة له أو من موات كرؤوس الجبال، فإذا أخذ من العسل جمع من العسل يعني إما في أرضه وعنده منحل ويربي نحلا ويأخذ من عسله، أو النحل جاء وعشش يعني في أرضه واستخرج منها عسلا، أو ذهب إلى رؤوس الجبال وجمع عسلا، فإذا أخذ 160 رطلا عراقيا، نحن ذكرنا قبل قليل أن الرطل العراقي 470 جراما، ف160 رطلا عراقيا هتساوي 75 كيلو جرام و200 75 كيلو و200 جراما، يعني 75 كيلو جراما وخمس الكيلو صحيح، 75 كيلو جراما و يعني فاصله 2 يعني فاصله 2 يعني زي 200 جراما زائد 75 كيلو جرام، فهذا هو المقدار اللي هو نصاب العسل، فهذا نصاب العسل. فقال إذا أخذ من ملكي أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا يعني 75 كيلو جراما من العسل، 75 كيلو و200 جراما من العسل يعني تصاعدا من هذا الحد الأدنى الذي إذا نقص عنه لا زكاة عنه. قال ففيه عشره، ففيه عشره قال هنا يعني قال الإمام أحمد أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر. نعم أو موات، الموات اللي هو زي رؤوس الجبال يعني أرض موات يعني أرض غير مملوكة لأحد وغير مزروعة وغيرها. يعني أي مكان. نعم. نعم. يعني لا يعني مش كلمة أي مكان معناها أن أرض غيره يعني أرضه. العسل لا يأخذه من أرض مملوكة لغيره وإنما يأخذ مملوكة له أو ليست مملوكة لأحد. أما إذا العسل موجود في أرض مملوكة لغيره فالزكاة تجب على مالك الأرض التي فيها العسل. فزكاة العسل عشره. قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز زكاته الخمس، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، والدفن بكسر الدال هو الذي دفنه أهل الجاهلية أو من تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، يعني تكون نقودا كانت مملوكة للكفار الذين كانوا يملكون هذه يعيشون في هذه البلاد قبل أن يتملكها المسلمون، إذا أرض يعني ملكها المسلمون وقبل ذلك كان يملكها الكفار. فإما من دفن الجاهلية بالنسبة لجزيرة العرب، يعني المسلمون يملكونها وقبل المسلمين كان أهل الجاهلية، لكن مثلا البلاد التي فتحت مثلا في القرن الرابع ولا الخامس ولا السابع ولا كذا، ففيها علامة الكفار الذين كانوا يقيمون في هذه البلاد قبل أن يملكها المسلمون. فالعملات اللي هي العملات الأثرية، يعني الذي يحفر ويستخرج عملات قديمة من أيام الكفار الذين كانوا يملكون هذه البلد قبل أن يفتحها المسلمون. فمن استخرج ركازا ففيه الخمس، يعني يخرج خمسه في مصارف الزكاة، والأربعة الأخماس الأخرى تكون لواجده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، في الركاز الخمس. طيب إذا وجد عليها علامة المسلمين، من استخرج عملات قديمة وعليها علامة المسلمين عليها من أيام الخلافة العباسية ولا الأموية ولا العثمانيين ولا من أيام حتى لو كانت من عصور قديمة، قالوا حكمها حكم اللقطة، حكمها حكم اللقطة أنه يعرفها، وإذا لم يجد من يعرفها تكون له، يعني لا يخرج خمسها وإنما يعرفها إذا كان يحتمل أنه وضعها مسلم، أو إذا لم يعني إذا كان لا يعني لم يستدل على واجدها تكون له. طيب قال باب زكاة النقدين، ممكن نصلي العشاء إن شاء الله، وممكن لأننا بدينا درس الفقه متأخر شوية بسبب تأخير صلاة المغرب، ممكن بعد العشاء ناخذ نصف ساعة كمان في الفقه، وبعدين ننتقل، ممكن لو أخذنا نصف ساعة كمان نخلص كتاب الزكاة إن شاء الله بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع، إن شاء الله نحاول أن ننهي كتاب الزكاة بإذن الله تعالى، ثم بعد هذا الصلاة العقل. قال باب زكاة النقدين. قال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالاً وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. فقد زكاة النقدين وهما الذهب والفضة. قال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، والمثقال هو الدينار، المثقال هو الدينار ووزنه بالجرامات 4 جرامات وربع، 4 وربع جراما. فإذا بلغ الذهب 20 مثقالا، يعني بلغ بالجرامات نستطيع نقول 20 في 4 وربع تساوي 85 جراما من الذهب. فإذا كان عنده ذهب تبلغ قيمته 85 جرام، أو يبلغ وزنه 85 جراما. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، ودرهم الفضة وزنه يعني أقل من 3 جرامات بشيء يسير، يعني تحديدا 2.975، يعني 2.975 جرام على الألف من الجرام، يعني تقدر تقول يعني قريبا من 3 جرامات أقل بشيء يسير جدا، يعني 2.975 975 من الألف، يعني من الجرام. فهذا وزن الدرهم من الفضة. يعني جرامان و975 على الألف من الجرام. فلما نقول 100 درهم، وطبعا هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال إيه في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، وقال عليه الصلاة والسلام في الرقة أي الفضة ربع العشرين. فإذا 100 درهم هتساوي 595 جراما من الفضة، لما تضرب 200 في 2.975، لما تضرب 200 في هذا يطلع 595 جراما من الفضة. فهذه هذا هو إيه نصاب الفضة. يعني لو واحد يريد التقريب ممكن يقول 600 جرام من الفضة تقريبا، يعني بالصياد بالتحديد 595. في الحقيقة يعني هناك اللي يحب يتوسع، يعني هناك بعض الاجتهادات والاختلاف في مسألة الوزن، هي كلها مرجعها إلى وزن الدنانير والدراهم القديمة المحفوظة في المتاحف يعني. لكن يعني أكثر الباحثين يعني لما جاء يعني أحضروا دنانير، الدنانير كانت عملة الروم، كانت عملة الروم، كانوا يتعاملون بالدنانير الذهب، فالدنانير المحفوظة يعني في المتاحف الإسلامية وكذا، فوجدوا الدنانير القديمة، وبعدين المسلمون بعد ذلك ضربوا العملة على نفس وزن دينار الرومي. يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن للمسلمين عملة مستقلة، يعني العملة التي كان يتعامل بها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصديق رضي الله عنه كانوا يستعملون إما الدنانير الرومية أو الدراهم الفارسية. الفرس كانت عملتهم من الفضة، وكانوا يصكون العملة من الفضة. فالدراهم والدنانير القديمة، وبعدين بعد ذلك صكت العملة يعني في عند المسلمين على نفس زينة الدينار القديم والدرهم القديم. فالعملات القديمة الموجودة محفوظة في المتاحف وكذا، فأحضروا يعني عددا منها ووزنوه، فوجدوا وزن الدينار بيطلع 4 جرامات وربع، ووزن الدرهم يعني 200 جرامين و.975 من الألف من الجرام. فهذا يعني المعدل، يعني مرات زيادة يسيرة أو نقصان يسير، لكن هذا هو المعدل الوزن الدائم. فإذا 100 درهم اللي بتساوي 595 جراما من الفضة. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يعني لو واحد عنده مثلا 10 دنانير من الذهب وعنده فضة تساوي 10 دنانير أو أكثر، فيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. يعني لو كانت الفضة وحدها لا تبلغ نصابا والذهب وحده لا يبلغ نصابا، شخص عنده 10 دنانير من الذهب و100 درهم من الفضة مثلا، وفي ذلك الوقت يعني كانوا يبادلون دينار الذهب ب10 دراهم فضة، يعني كان دينار الذهب يبادل ب10 دراهم فضة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يعني حصل اختلاف في الصرف، وصار الدينار ب12 درهما في بعض الأعصار وكذا. فالقصد أنه لو عنده دراهم فضية مثلا 100 درهم ولا 120 درهما ولا كذا، يعني تساوي قيمة 10 دنانير أو أكثر، بحيث أن الفضة وحدها لا تبلغ نصابا والذهب وحده لا يبلغ نصابا، لكن لو ضم الذهب على الفضة يكون بالغا نصابا، هنا تجب عليه الزكاة. وكذلك قيمة العروض تضم إلى كل منهما. قيمة العروض، العروض اللي هي عروض التجارة، البضائع المعدة للبيع والتجارة. فإذا كان مثلا عنده 10 دنانير من الذهب وعنده بضائع قيمتها تسوى 10 دنانير أو أكثر، فإذا تضم قيمتها إلى الدنانير التي عنده من أجل تكميل النصاب. طبعا في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر الآن يعني حصل التعامل بالعملات الورقية وهذه من المسائل المعاصرة، يعني في ظلت الأمة قرونا لغاية يعني تقريبا قبل 200 سنة الأخيرة، قبلها كان الناس لا يتعاملون إلا بالذهب والفضة فقط، ثم بدأ يعني مؤخرا بدأوا يستعملون عملات من أشياء أخرى من الدولارات والجنيهات وكذا إلى آخره. فهذه تقوم، يعني هذه تقوم أيضا يعني إما بنصاب الذهب وإما بنصاب الفضة. هنا وقع خلاف بين العلماء المعاصرين، هل نقدرها؟ لأنه أصبح الآن يعني قيمة الذهب وقيمة الفضة اختلفت اختلافا كبيرا، يعني سابقا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هي 20 دينارا ذهبا تساوي 200 درهم من فضة، يعني هو دينار الذهب بيتبادل ب10 دراهم فضة، فما كانش في فرق بينهم. لكن الآن مثلا 20 دينارا ذهبا اللي هي 85 جراما من الذهب، مثلا جرام الذهب الآن يسوى تقريبا حوالي 40 دولارا تقريبا، ولا كم؟ 54 حد 47 دولار. طبعا العبرة بدون المصنعية يعني وبدون كذا، فلما تحسبها يعني تطلع تلاقيها يعني ممكن 3700 دولارا، 3000 يعني نعم، لما تضرب لو قلنا مثلا 47. طبعا توجد مواقع يعني فيها سعر الذهب يوما بيوم، يعني فيشوف سعر الجرام الذهب في هذا اليوم كم يسوى. نعم، فلو قلنا مثلا 47 دولارا هذا الجرام في 85، نعم يطلع 3995. 3995 واضح. فهذا بالنسبة للدولارات الآن لو حسبتها بالذهب يبقى هذا هو النصاب، يعني معناه اللي عنده أقل من 3995 دولارا لم يملك نصابا، هذا لو قدرناه بإيه؟ بنصاب الذهب. لكن لو قدرته بنصاب الفضة، بنصاب الفضة آخر شيء يعني قبل يومين ثلاثة سعر كان سعر جرام الفضة 55 سنتا، كان سعر جرام الفضة 55 سنتا، يعني فلما تضربه في 595 تقريبا طلع 327 شيء زي كده، نعم حوالي 327 صحيح؟ 327 دولار. فشوف يعني اللي عنده 327 دولارا يعتبر قد ملك إيه؟ النصاب لو حسبته بالفضة، فمعناه أن الزكاة تجب على من يملك 327 دولارا ومر عليها حول، يعني طبعا لما يملك هذا النصاب يبدأ يحسب حوله، وطبعا الزكاة ستجب عليه هيطلع عليه مثلا 8 دولار ولا شيء زي كده مرة بالسنة. يعني الحمد لله الزكاة يعني ليست شيء، يعني الذي يملك 327 يمكن هو يدفع مرة بالسنة 8 دولارا يعني زكاة، فلكن يعني يبدأ نصاب الزكاة في هذه الحالة لمن ملك هذه القيمة يعني، لكن لو قدرناه بالذهب سيختلف الأمر. فهنا يعني بعض الفقهاء قال يعني نقدره بأغلى القيمتين، لأن الأصل عدم وجوب شيء والأصل براءة الذمة وكذا، فلا نوجب عليه إلا يعني ما وجب عليه بيقين. فهذا الفريق الذي راعى مصلحة الغني، يعني أن راعى مصلحة الغني الذي يملك المال لا يزكي إلا إذا وجبت عليه الزكاة بيقين. الفريق الثاني اللي هو نظر إلى الأحظ للفقراء، اللي هو راعى مصلحة الفقير أنه يعني الفقير له حق في الزكاة، فإذا وجد احتمال أنه يستحق أو لا يستحق مغلب حظ الفقير، فقال نحسب بأقل القيمة المقدر العملات، نشوف إذا بلغت نصاب ذهب أو نصاب فضة الأقل منهما وجبت الزكاة. وهنا في المذهب يعني لما ذكر مسألة عروض التجارة، وطبعا ما ذكرش مسألة النقود لأن الورقية لأنها غير موجودة عندهم، لكن في عروض التجارة سنجد بعد ذلك، سيقول أن عروض التجارة إيه؟ تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، تقدر عند الحول بالأحظ للفقراء من عين يعني من ذهب أو ورق أو يعني أو فضة. إذن كذلك يعني ينبغي أنه أيضا نفس الشيء نقوله في الدولارات والجنيهات وكذا، أنها تقدر بالأحظ للفقراء، تقوم بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة. فالخلاصة يعني نقول أنه على حسب أسعار الفضة الآن، مثلا أي شخص يمتلك 327 دولارا تجب عليه الزكاة، إذا يمتلك دولارات أو ريالات أو جنيهات أو كذا تعادل قيمتها قيمة 595 جراما من الفضة، فإنه تجب عليه الزكاة إذا حال عليها الحول، إذا مر عليها سنة وهي لا تنقص عن هذه القيمة. طيب، فقال ويباح للذكر من الفضة الخاتم، يباح للذكر الذكور يباح لهم من الفضة لبس خاتم من الفضة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتم من الفضة كان يلبسه في خنصر يده اليسرى، يعني آخر الأمرين، من النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس خاتم الفضة في خنصر يده اليسرى، الإصبع الصغير من يده اليسرى، ونقشه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم يعني للزينة أو للحاجة؟ قولان لأهل العلم، يعني ذكر نقاشا فيها في فتح الباري وغيره من الكتب، بعض أهل العلم قالوا لبسه للحاجة، يعني لأنه كان يحتاج إلى إيه؟ إلى أن يخدم به، يعني كان نفس الخاتم هذا وقت ما يكتب كتابا، فكان هو نفس الخاتم يعني يخدم به الكتاب، كانوا في ذلك الوقت كانوا يستعملون الشمع ونحوه وكذا، فالكتاب مثلا يكتب ويغلق هكذا وبعدين يوضع عليه الشمع وبعدين يختم عليه أو كذا، فكان لهم طريقة في الخاتم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله يعني يلبسه للحاجة في قول بعض أهل العلم. فإذا تكون السنة يعني لبس الخاتم لمن احتاج إليه، يعني أما من لم يحتاج فلا يكون من السنة لبسه. والفريق الآخر قال لبسه للزينة، يعني أنه مما يتزين به، فيكون لبسه للزينة سواء احتاج إليه أو لم يحتاج، يعني رأيان كل منهما له وجهته. يعني والله هذا هو المشهور، يعني أنه يعني لفظ الجلالة فوق يعني هكذا، وتوجد بعض النسخ يعني الكتابات قديمة كأنه لفظ الجلالة في الأعلى، يعني كأنها تقرأ من الأسفل إلى الأعلى، والله تعالى أعلم. بس كان الشيخ العبيد كان له رأي مخالف يعني، فممكن نبحث فيها أكثر. نعم، ان فيها ان الروايات فيها ان محمد سطر ورسول سطر والله سطر، بس هل يعني اي الاسطر هو اللي فوق واي الاسطر تحت؟ يعني كثير من اهل العلم، وهذا المشهور يعني، ان السطر اللي فيه محمد عليه الصلاه والسلام هو السطر الاسفل يعني، والسطر الاوسط رسول، والسطر الاعلى لفظ الجلاله يعني. يعني فهذا هو المشهور يعني. طيب، فإذا يباح للذكر يعني الذكور يباح لهم من الفضة الخاتم وقبيعة السيف. وقبيعة السيف، قبيعة السيف، لو تشوفون صورة السيف يعني في مقبض السيف، يعني لما يكون السيف هكذا وبعدين المقبض بيكون فيه جزء مثني، يعني في مقبض السيف الذي يمسك منه السيف بيكون فيه جزء مثني، والجزء المثني هذا مغلف بإيه؟ بغلاف من الفضة، يعني بيكون فيه يعني نزل على شكل زاوية قيمة كده، يعني طريقة السيوف القديمة، يكون المقبض الذي يمسك منه المقاتل، هذا المقبض والسيف يعني فوق طويل هكذا، وهذا هو المقبض الذي يمسكه بيده، فالذي يمسكه بيده بيكون من تحت يده خارج منه إيه؟ جزء زي الزاوية القيمة كده، والجزء هذا مغلف بغلاف من الفضة، مغلف بغلاف من الفضة من هنا يعني. فكانت قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام من الفضة، يعني هذا الجزء اللي هو اللي بيكون تحت القبضة، لما الإنسان يمسك القبضة السيف فوقها، وتحت القبضة بيكون الجزء المثني من تحت مغلف بإيه؟ بغلاف من الفضة. فهذه قبيعة السيف يعني. فقال ومن الذهب قبيعة السيف، يعني هذه تباع انها تكون من الذهب، يعني حتى مش من الفضة فقط بل ايه من الذهب ايضا. قال ومن الذهب قبيعة السيف، هو حديث انس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. لكن يعني هنا قال انه حتى لو كانت ذهبا فتباح ايضا، يعني لان بعض سيوف السلف يعني كانت القبيعة ذهبا، فهذا مما يغتفر يعني. قال هو الاول شيء قال يباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف، وسيذكر قبيعة السيف مرتين، مرة فيما يباح من الفضة ومرة فيما يباح من الذهب. فهنا ذكر فيما يباح من الفضة قال الخاتم وقبيعة السيف. مما يباح من الفضة أيضا حلية المنطقة، حلية المنطقة، والمنطقة هي حزام يعني يربط على الوسط، حزام يربط على الوسط وله حلية يعني في موضع عقده أو في موضع كذا، يعني زي قطعة من الفضة تكون في موضع عقد الحزام. فهذه تباح من الفضة، يعني ممكن الأحزمة مثلا موجودة حاليا لو فرض يعني من القطع الحديدية هذه في الحزام لو كانت من الفضة يعني يتسامح فيها يعني. فإذا يباح من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه يعني نحو ما ذكر من يعني من حلية آلات القتال ونحو، يعني مثلا يقاس على قبيعة السيف وحلية المنطقة ما يشبه ذلك من الخوذة وحمائل السيف وكذا لو حليت بفضة. طيب هذا من الفضة. من الذهب قال ومن الذهب قبيعة السيف، يعني أيضا قبيعة السيف لو كانت من الذهب فإنها تحل، وذلك لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، يعني قبيعة سيف عمر رضي الله عنه كانت من الذهب، فلذلك يعني قبيعة السيف حتى لو كانت من الذهب تحل. نعم. وبعض الصحابة في سيفه كان مسمار من ذهب. قال ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. هذا رجل من الصحابة رضي الله عنه اسمه عرفجة بن سعد، قطع أنفه في معركة فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، اتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، يعني إذا حصل التهاب وحصل كذا يعني لم يلائم جلده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ذهب يعني. فهذه تعتبر يعني زي من الجراحات التجميلية التي هي يعني لإصلاح يعني عيب أو شيء يعني حصل بسبب حادث أو كذا، يعني مما أخذ منه الفقهاء المعاصرون جواز الجراحات التجميلية التي تشبه هذا، يعني فيما إذا الإنسان يعني حصل تشويه في الخلقة أو كذا بسبب حادث أو حريق أو كذا عافانا الله وإياكم، فيجوز يعني الجراحة التي كذا حتى لو احتاج إلى استعمال الذهب فيها فيباح. ومثله الآن موضوع الأسنان أيضا، ورد أيضا عن جماعة من السلف أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، ومرات يعني الأطباء يعني مرات كانوا ينصحون، الآن يعني تعددت المواد يعني، لكن قديما كان مثلا لما كان الاختيار بس بين الذهب والفضة فمرات الفضة لا تلائم يعني في عند بعض الناس وتسبب التهابا أو تسبب كذا، والذهب يكون أكثر ملائمة، أو فتركيب يعني سن من الذهب أو شد السن بالذهب أو نحو ذلك، فهذا مما يباح أيضا لأنه للضرورة. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، قال كالطوق والخلخال والسوار والقرط والمقالد والتاج وكذا إلى آخره. قال ولو كثر. قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال. الشارع هنا قال في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال، أو العارية المعد للاستعمال الذي يستعمله أو يعيره لغيره. قال لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في الحلي الزكاة، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عنها. قال حتى لو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن، حتى لو الرجل عنده حلي نسائية يحتفظ بها من أجل الإعارة، يعني لا من أجل اللبس، يعني الرجل طبعا لا يلبسها لكن يحتفظ بها للإعارة لمن يحتاجها، فلا تجب فيها الزكاة. قال وإن أعد للكرى أو النفقة، الكرى اللي هو التأجير، في فرق بين الإعارة تكون مجانا، الإعارة مجانا يعني هو يعيرها لمن يحتاجها، يعني سواء رجل أو امرأة يملك حليا من الذهب يعيرها لمن تحتاج لبسها، مثلا إذا واحدة من قراباته أو كذا عندها عرس ولا من جيرانهم ولا مناسبة أو كذا، فيعيرها إياها تلبسها مثلا في مناسبة وتردها إليه، إذا كان يعيرها مجانا فقال إيه لا زكاة فيها. وكذلك الحلي المعدة للاستعمال لا زكاة فيها. قال وإن أعد للكرى، يعني للكراء للتأجير، إنه يؤجرها ويتقاضى أجر عليها. قال أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة، أو كان محرما ففيه الزكاة، يعني إذا أعد للكراء ففيه الزكاة، وإذا أعد للنفقة ففيه الزكاة، يعني هذه الحلي ليست للاستعمال وإنما هي عبارة عن مال مدخر يعني ينفق منه، ففيه الزكاة. وكذلك ما كان محرما من الحلي، قال كسرج ولجام وآنية ونحو ذلك، فما كان محرما اقتناؤه من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة. طيب قال باب زكاة العروض. قال باب زكاة العروض. قال العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. قال إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها. طيب هنا عروض التجارة اللي هي البضائع والأشياء المعدة للتجار فيها البيع والشراء والتربح منها. فقال إذا ملكها بفعله، طيب بفعله قال كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة وذكر أشياء يعني فيها القبول بفعله، فقبل بفعله يعني مثل من عروض التجارة اشتراها مثلا، أو أعطاها صداقا، أعطى المرأة صداقا عروض تجارة، أو فتملك أخذتها بفعل، أو في الخلع استرد الصداق في الخلع عروض تجارة وقبول هبة وهبت له بضائع فيها عروض تجارة ونحو ذلك، فهذا معنى بفعله. هنا نلاحظ أنه اشترط شرطين، يعني زكاة عروض التجارة لابد أن تكون بفعله وبنية التجارة، يعني شرطا لابد أن تكون بفعله وبنية التجارة. طيب بفعله هذا احترازا عن الإرث، احترازا عن الإرث، فالإرث هذا ليس بفعله، الإرث ليس بفعله، يعني لو شخص مات أبوه وترك له عروض تجارة فهذه ليست بفعل منه، ليست بفعل منه فلا تجب فيها الزكاة. وكذلك ما كان بفعله بغير نية التجارة، امرأة أخذت صداقا أو الزوج استرد الصداق في خلع والمرأة ردت إليه الصداق، فكان عروض تجارة أو اشترى بضائع مثلا عروض، لكن ليس بنية التجارة فيه، يعني هي نفس البضائع ممكن مرات واحد ينوي باقتنائها التجارة وآخر لا ينوي باقتنائها التجارة، فعروض التجارة كل شيء معدل للتجارة فيه، واضح؟ يعني ممكن تكون ملابس، تكون أطعمة، تكون أواني، كراسي، سيارات، أي شيء مما يمكن أنه يباع ويتاجر فيه، فممكن شخص اشترى مثلا كمية من الكراسي ولا من الأواني أو من الملابس أو كذا كمية يعني تبلغ قيمتها نصابا، تبلغ قيمتها نصابا، اشترى كمية ملابس مثلا قيمتها أكثر من النصاب $327، واحد راح اشترى $1,000 ملابس، بس هو ليس في نيته أن يتاجر فيها، اشتراها للقنية، يعني غير نية التجارة مثلا اللي هي نية القنية اللي هو الاقتناء، اشترى ملابس لاقتنيها، أو المرأة مثلا أخذت صداقا مثلا ملابس أو أواني أو أشياء، لكن لم تأخذها بنية التجارة فيها، وإنما بنية أن تقتنيها أو تدخرها وكذا. فإذا إذا الإنسان تملك البضائع أو عروض التجارة بفعله ولكن ليس بنية التجارة لا تجب عليه الزكاة، وإذا تملكها بغير فعله لا تجب عليه الزكاة، إذا تملكها بالإرث لا تجب فيها الزكاة سواء كان فيها نية التجارة ولا ما فيهاش نية التجارة. فقال إذا ملكها بإرث يعني لا تجب فيها الزكاة، أو بفعله بغير نية التجارة برضو لا تجب فيها الزكاة، قال ثم نواها لم تصر لها، يعني لا تصير للتجارة بمجرد النية، يعني لم تصر لها يعني لا تصير للتجارة بمجرد النية، لابد من فعل أو عمل، يعني أنه يبدأ الاتجار فيها، يعني لو فرضنا أن شخصا اشترى بضائع بنية القنية بنية أن يقتنيها لم يكن ناويا أن يتاجر فيها، اشترى كمية ملابس $1,000 بنية أن يقتنيها لنفسه، وبعدين بدأ غير نيته وبدأ له أنه ينوي أن يتجر فيها، قال لا تصير للتجارة بمجرد النية، لابد من من الفعل، يعني لو مجرد نوى ما يبدأش يحسب الزكاة من هذا إلى أن يبدأ فعلا في الاتجار فيها، حينئذ يعني تزكى. طيب قال وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، تقوم يعني البضائع المعدة للتجارة إذا صارت يعني يجب فيها الزكاة فإنها تقوم عند الحول عند نهاية كل سنة، تقوم بالأحظ للفقراء، يعني نشوف قيمة أي القيمتين أقل، قيمة 200 درهما من الفضة أو قيمة 20 دينارا من الذهب، كما ذكرنا قبل قليل، يعني 20 دينارا من الذهب هي 85 جرام قيمتها يعني قريبة من $4,000، وقيمة 200 درهما من الفضة $327، فإذا قيمة الفضة تقويم بالفضة أحظ للفقراء، معناه أن كل واحد عنده بضاعة تساوي أكثر من $327 تجب عليه الزكاة، فإذا التقويم بالفضة هو الأحظ للفقير فنقوم بالفضة. فإذا قال وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، فإذا وجد أنها تبلغ نصابا وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة، ولا يعتبر ما اشتريت به، ولا يعتبر ما اشتريت به، يعني سواء كان القيمة التي اشتراها بها قد تكون دون النصاب أو وبعدين البضاعة ثمنها الآن عندما قومها كانت تزيد عن النصاب، فالعبرة بقيمتها في الوقت الراهن بغض النظر عن ثمن شرائها أو العكس، يعني ممكن هو اشتراها اشتراها بمبلغ يفوق النصاب، بس نقصت قيمتها في السوق وصارت الآن قيمتها أقل من قيمة النصاب، إذا لا زكاة عليه. إذا كان تقويمها في قيمتها في السوق أقل من النصاب لا تجب الزكاة. واضح؟ قال وإن اشترى عرضا، أو مضبوط عندكم بالفتح، وهنا الشارح ضبطها بالإسكان يعني بالفتح، ربما يكون فيها لغة أخرى أو شيء، يعني هو الشارح قال العرض بالإسكان، لكن نعم قد يكون فيها لغة أو شيء، ضبطها عرضا، ممكن نقول عرضا أو عرضا، بنصاب من أثمان أو عروض. قال وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبن. بمعنى أنه مثلا لو فرضنا أن شخصا لما جاء مثلا في شهر رجب من العام الماضي، مع أول شهر رجب من العام الماضي، كان يمتلك مثلا $500، $500 قلنا انها تبلغ النصاب على تقويمها بالفضه انها تتخطى النصاب، فكان في شهر رجب من العام الماضي كان يمتلك $500، خلاص، فبدا يعني هو تملك $500 في شهر رجب من العام الماضي، فبدا الحول من هذا التاريخ. بعد مضي مثلا سته اشهر $500 هذه راح اشترى بها بضائع للتجارة فيها، راح $500 هذه راح اشترى بها ملابس أو أواني بنية التجارة، اشترى بضائع بنية التجارة بهذه $500. طيب الآن بعد مضي 6 أشهر الآن عند يعني يجب عليه إخراج الزكاة بناء على الحول الأول اللي هو يعني يضم مثلا هو كان 6 أشهر كانت نقودا وستة أشهر الأخرى كانت عروضا، فيبني على الحول السابق، يعني لا يبتدئ حولا جديدا من تاريخ شراء العروض، لا يضم هذا هذه الأشهر على المدة التي كانت الأموال فيها يعني في صورتها النقدية. مش عارف واضح المعنى؟ نفس الشيء إذا كان يعني يملك نصابا من عروض واستبدلها بعروض أخرى، يعني مثلا كان عنده ملابس مثلا في بداية السنة ببنية التجارة فيها، كان اشترى ملابس بنية التجارة فيها مثلا، وعنده ملابس قيمتها تزيد عن قيمة النصاب، وبعدين مثلا بعد 6 أشهر ولا 7 أشهر راح هذه الملابس بدلها مثلا بأواني أو بأطعمة أو كذا للتجارة فيها أيضا، فعروض وبدلها بعروض أخرى، ما يبتديش حول جديد وإنما يبني على الحول السابق، يعني فيكمل على الحول السابق، يشوف مثلا مضى 7 أشهر بقي عليه 5 أشهر، فالعروض الجديدة بعد 5 أشهر منها يزكي، لأنه يعتبر كمل سنة من تاريخ النصاب الأول. قال وإن اشتراه بسائمة لم يبني، لكن لو كان عنده إبل أو بقر أو كده سائمة، إبل أو بقر أو غنم، قبل اكتمال الحول راح اشترى بهذه الغنم، اشترى بها ملابس او اشترى بها اواني او اشياء لغرض التجاري فيها، يبتدئ حولا جديدا لعروض التجاره، لا يكمل على حول السائمه مثلا مضى عليها 10 أشهر وبعدين قبل اكتمال الحول بدلها مثلا بملابس للتجاري فيها، يبتدئ حولا جديدا ولا يبني على حول السائمه لاختلافهما في النصاب، لأن النصاب فيهما مختلف. نعم. قال باب، نعم. نعم. لو اشترى شيئا من نية التجارة ثم غير نيته إلى القنية قبل اكتمال الحول، ولم يكن ذلك يعني فرارا من الزكاة ولا كذا، يعني هو فعلا يعني غير رأيه وحاول يبيع ما وجدش زبائن، فغير رأيه وحوله إلى القنية، فإذا لم يكتمل عليه حول وهو بنية التجارة فلا تلزمه الزكاة. نعم. نعم. العروض تقوم قيمة الجملة، بقيمة الجملة وليس بقيمة المفرق. يعني إذا كان عنده بضاعة يعني ينظر أنه لو جاء شخص واشترى منه هذه الكمية كلها يعني على بعضها هكذا كم تسوى هذه الكمية فتقوم ويخرج منها ربع العشر 2.5%. قال باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. قال تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. زكاة الفطر تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته أو ليلته صاع عن قوته وقوت عياله، يعني عنده يعني بعد قوته وقوت عياله طعام ضروري له ولأولاده عنده زيادة فاضل عنه صاع أو أكثر زيادة عن قوته وقوت عياله، فتجب عليه زكاة الفطر. يعني نلاحظ هنا أن زكاة الفطر تجب على شريحة أوسع من الناس، يعني كثير من الناس لا تجب عليه زكاة المال، لا يملك نصابا مر عليه حول، لكنه تجب عليه زكاة الفطر لكونه يعني يملك صاعا من قمح أو شعير ولا كذا فاضلا عن قوته وقوت عياله الذي يكفيهم ليوم العيد وليلة العيد، فعنده صاع زيادة يجب عليه أن يخرجه زكاة. قال وحوائجه الأصلية، يكون زائدا عن قوته وقوت عياله وزائدا كذلك أيضا عن حوائجه الأصلية لنفسه أو من تلزمه مؤونته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك، يعني زايد عن إيه؟ عن حاجته الضرورية من ملابس والدابة والأجرة المسكن وكذا إلى نعم. ما فيش نصاب، يعني ما فيش نصاب يعني هو في زكاة الفطر أي شخص عنده زيادة على قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية وحوائج عياله ومن يعولهم فعنده زيادة على ذلك، يعني ما يبلغ صاعا يزكي يخرج زيادة، يعني زيادة يوم العيد يوم زيادة عن نفقة يوم العيد وليلته نفقته ونفقة عياله ومن يعولهم يوم العيد وليلته عنده زيادة على ذلك صاع يخرجه للزكاة. قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، يعني لو كان مدينا من عنده صاع زيادة على حوائجه الضرورية وهو مدين، لكن الدائن لم يطالبه بسداد الدين يوم العيد أو ليلة العيد فعنده صاع زيادة وليس مطالبا بسداد الدين اليوم، يجي يخرج هذا الصاع في زكاة الفطر. قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. قال كالزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤونته إلى آخر إيه ماذا قال وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه إعفافه. فإذا قال يخرج عن نفسه ومسلم يمونه، يعني ومن ينفقه عليهم من أقاربه وزوجته ونحو ذلك، فالذين هو ينفق عليهم فأقرب في ميراث حسب ترتيب المواريث، الأقرب فالأقرب، كل من كان أقرب منه في الميراث فيعني دوره يأتي أولا. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع. والعبد بين شركاء عليهم صاع، إذا كان العبد الواحد مملوكا لأكثر من شخص، يعني مثلا الأب الرجل كان يملك عبدا وبعدين مات فأصبح أولاده شركاء في ملكية ذلك العبد، عنده مثلا 3 أبناء أصبحوا شركاء في ملكية العبد الذي كان يملكه أبوه وهم ورثوه عن أبيهم، صاروا شركاء في ملك، أو مثلا شخصان أو 3 اشتركوا بمالهم واشتروا عبدا فهم شركاء في ملكه، فإذا كان شركاء في ملك عبد عليهم صاع كل منهم على حسب حصته في ملكية ذلك العبد يخرج عنه. آه قال كنفقته، يعني نفقة العبد تكون أيضا على الشركاء في ملكه، كل منهم عليه حصة بحسب نسبة ملكه في ذلك العبد. قال ويستحب عن الجنين، يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، لأنه فعل عثمان رضي الله عنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين، يعني إذا كانت امرأته حاملا فيخرج الزكاة عن الجنين الذي في بطن امرأته فيستحب ذلك. قال ولا تجب لناشز، ولا تجب لناشز يعني لا يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته الناشز، والناشز هي الممتنعة من تمكينه من معاشرتها أو التي فارقت بيته بغير إذنه، فلأن وجوب الإنفاق على الزوجة مشروط بإيه؟ يعني بكونها يعني تمكنه من نفسها من العشرة المعاشرة وكذا، فإذا لم تمكنه من ذلك أو فارقت بيته بغير إذنه فإنه تسقط عنه نفقتها، ومن ضمن النفقة التي تسقط عنه إخراج زكاة الفطر عنها، فلا يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عنها. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه، يعني بغير إذن من تلزمه، أجزأت. قال لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل، يعني مثلا الزوجة زكاة الفطر عليها تجب على زوجها، الزوجة اللي غير الناشز، يعني الزوجة زكاة فطرها واجبة على زوجها لأنه هو الذي يمونها. طيب لو أخرجت الزوجة عن نفسها بغير إذن زوجها أجزأ عنها. قال لأن الزكاة هي في الأصل واجبة يعني عليها ابتداء، وإنما وجب يعني على زوجها تبعا، فإذا أخرجت عن نفسها أجزأت. طيب قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، فهذا وقت الوجوب، يعني وقت وجوب زكاة الفطر وغروب الشمس ليلة عيد الفطر. ما فائدة معرفة وقت الوجوب هنا؟ قال فمن أسلم بعده، لو شخص أسلم بعد غروب شمس يوم العيد لا تجب عليه الزكاة، لو واحد أسلم بعد غروب شمس اللي هي آخر ليلة، الكلام هنا عن ليلة الفطر اللي هي آخر ليلة في رمضان، آخر ليلة في رمضان يعني الليلة التي صبيحتها يوم عيد الفطر، فلو حصل يعني أنه يعني نقول غروب شمس ليلة الفطر يعني غروب شمس آخر يوم في رمضان، فإذا غربت شمس آخر يوم في رمضان ثم أسلم شخص لا تجب عليه زكاة الفطر. نعم لا تجب عليه زكاة الفطر إذا أسلم بعده، حتى لو أسلم قبل صلاة العيد طالما أسلم بعد غروب الشمس هنا إيه؟ لم يدرك وقت الوجوب، يعني لم يدرك وقت الوجوب. أو ملك عبدا أو زوجة، أو ملك عبدا اشترى عبدا فتملكه بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان، أو مثلا مات أبوه أو قريبه فورث عنه، مات بعد غروب الشمس فورث عنه مثلا عبدا، فدخل العبد في ملكه بعد غروب شمس يوم العيد لا تجب عليه زكاة الفطر عنه. أو تزوج بعد غروب شمس يوم اللي هو آخر يوم من رمضان، فإذا تزوج بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر عن هذه الزوجة. الشارح يقول أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب فلا تجب عليه الزكاة. قال أو ولد له، أو ولد له ولد بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان، ولد له ولد، هذا الولد لا تجب عليه، لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. قال لم تلزمه فطرته وقبله تلزم، وقبله تلزم، يعني من أسلم قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان بلحظة وجب عليه زكاة الفطر، من تزوج قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان بلحظة وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته هذه. إذا ولد له طفل قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان بلحظة وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن هذا المولود. قال ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما. قال يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط، يعني هنا في المذهب أنه يعني لا يجوز إخراجها قبل العيد بأكثر من يومين، فمسموح فقط بإخراجها قبل العيد بيومين فقط، يعني يمكن تعجيلها بحيث تخرج قبل العيد بيومين فقط، لا يجوز إخراجها قبل ذلك. لكن هناك يعني مسألة التوكيل، يعني يمكن أنه مثلا يعني صورة الجمعيات الخيرية مثلا التي تجمع الزكوات أو كذا، فيمكن أن يعطيها بنية التوكيل، يعني بحيث يعطيها لوكيله بحيث وكيلها وكيله يخرجها في وقتها المحدد لها شرعا، إما يوم العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، فإذا أعطاها قبل ذلك لوكيل عنه بحيث أن الوكيل يخرجها في وقتها المحدد لها شرعا أجزأه ذلك. يعني طبعا في بعض المذاهب الأخرى حتى يعني من غير توكيل يجوز إخراجها، بعضهم من نصف رمضان وبعضها من أول رمضان حسب المذهب. قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. يعني أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد، هذا أفضل وقت لإخراجها. قال وتكره في باقيه، يعني هنا في المذهب أن زكاة الفطر مجزئة إلى غروب شمس يوم العيد، يعني حتى لو بعد صلاة العيد أخرج زكاته فإنها تكون مجزئة، يعني لا إثم عليه، لكن يكون قد فعل مكروها. بعض الفقهاء يرى أن تأخيرها عن صلاة العيد يأثم إذا أخرها عن صلاة العيد، لكن في المذهب أنه إن أخرها عن صلاة العيد لا يأثم ولكن يكره له ذلك، يعني أفضل شيء أنه يخرجها قبل صلاة العيد، فإذا أخرها عن صلاة العيد فإنه يكره له ذلك، لكن تظل أداء ليست قضاء، يعني هي أداء إلى أن تغرب شمس يوم العيد ويقضيها بعد يومه آثما. يعني إذا غربت شمس يوم العيد، يعني بعد ما صلى العيد وبعدين مثلا بعد صلاة العيد أخرج بعد الظهر بعد العصر اللي هو في يوم العيد، يكون مكروها له أنه أخرها عن صلاة العيد، لكن إذا غربت الشمس حينئذ أثم بذلك ولزمه قضاؤها، يجب عليه أن يقضيها بعد ذلك ويكون آثما بتأخيره. قال ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما. قال ويجب صاع من بر وهو القمح أو شعير أو دقيقهما وهو المطحون أو سويقهما، سويق البر أو سويق الشعير. قال الشارع وهو ما يحمص ثم يطحن ويكون من الدقيق، نعم، أو السويق بوزن حبيب، فالسويق اللي هو المحمص، يعني يحمص أولا وبعدين يطحن، فهذا يسمى سويقا. نعم الدقيق مجرد مطحون فقط بدون يعني أن يحمص، يعني في النار يحمص، أما السويق فهو المحمص، وبعضهم يعني السويق ربما يكون من غير يعني استعمال شيء، وبعضهم ربما جعل السويق بدهن ونحوه، يعني ممكن يضع في المقلاة يعني دهنا ونحوه ويحمصه به ثم يطحنه. قال أو تمر أو زبيب أو أقط، يبقى إذن يجب صاع من البر أو صاع من الشعير أو صاع من دقيق البر أو دقيق الشعير والصاع كما ذكرنا مكيال يتسع لأربعة أمداد، والمد اللي هو ملء الكفين. وإذا أراد أن يخرج وزنا يعني كما ذكرنا أوزان الآصع يعني تختلف، صاع الشعير غير صاع التمر غير صاع البر غير صاع كل صنف يعني صاعه بيختلف عن الآخر، لكن يعني المعدل بحدود 2.5 كيلو كمعدل، وأقصى شيء أو أعلى شيء يعني في أثقل نوع من أنواع التمور أو صاع العسل أو التمور أو الكذا ممكن يصل إلى قريب من 3 كيلو جرامات يعني. فلو طلع 3 كيلو جرامات يكون بالاحتياط وبزيادة يعني، لكن هو عادة يكون أقل من ذلك. قال أو تمر أو زبيب أو أقط. الأقط اللي هو اللبن اليابس المجفف اللي هو يقال له الجميد، يقال له الجميد أحيانا، اللي هو اللبن اليابس المجفف يكون قطعا مثل الأحجار هكذا. نعم، يشبه كأنه زي قطع جبن يابسة بس مجمدة، لكن هو اللبن نفسه بيكون زي البودر كده وبعدين مكور في كور كده زي الأحجار الصغيرة، اللي هو الآن يعني أهل فلسطين والأردن وكذا في صنع المنسف يعني صحيح يضعون عليه الجميد هذا يعني، هو هذا يعني إيش يسمونه؟ الله تعالى الله يحفظكم. فهذا الأقد. قال فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز. فقال إذا عدم هذه الأصناف الخمسة اللي هي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، إذا لم يوجد من هذه الأصناف فكل حب وثمر يقتات، يعني يمكن أن يخرج مثلا صاعا من الأرز أو من الذرة أو من العدس أو من الفول الحمص أو نحو ذلك يعني، أو التين اليابس من الثمار. نعم. قال لا يجزئ معيب، لا يجزئ معيب كالمسوس والمبلول والقديم الذي تغير طعمه، ولا خبز كذلك لا يجزئ الخبز لأنه لا يكال ولا يدخر يعني، فالدقيق ممكن لكن الخبز لا، إذا خبز لا يخرج خبز. قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، أو يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يعني يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. يعني مثلا إيه، شخص عليه صاع من تمر فيخرجه لخمسة أشخاص فقراء يقتسمونه بينهم، فهو واحد أعطاه لجماعة. أو العكس يعني مثلا هي مجموعة مثلا خمسة أشخاص كل واحد يخرج صاعا والخمسة أصع يعطونها لفقير واحد. فيجوز ذلك. بقي شيء يسير من كتاب الزكاة لكن ممكن نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. نقف هنا إن شاء الله في درس الفقه ونبدأ في درس العقيدة بخصوص، قبل أن نبدأ في درس العقيدة بخصوص يعني توقيت الدرس الآن، يعني احنا كنا في العادة نبدأ بعد المغرب على أساس المغرب كان مبكرا، لأن المغرب صار يتأخر والأسابيع القادمة المغرب سيكون بحدود الساعة 6 تقريبا، فكنا نقترح إن شاء الله ممكن نبدأ 5:30، نشوف 5 بعد الإخوة اشتكى من 5 مبكر، نبدأ 5:30 يعني بغض النظر عن إيه، نبدأ 5:30 ممكن ناخذ يعني 40 دقيقة كده قبل المغرب أو نصلي المغرب بحدود 6:10 ولا حاجة، نوقف لصلاة المغرب ونكمل بعد المغرب. خلاص إن شاء الله نبدأ 5:30 إن شاء الله، لأن نبدأ في درس العقيدة إن شاء الله.